أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي في الله مع المنتقى من تفسير الجزء 16 من سورة مريم. نتعلم كيف تستمطر الرحمات وكيف يستجاب الدعاء. يقول تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم تبدأ أسباب إجابة الدعاء: إذ نادى ربه نداء خفيا. الدعاء في الخفاء والسر من أعظم أسباب إجابة الدعاء. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. توسل إلى الله عز وجل بعجزه وشدة حاجته وانقطاع أمله إلا من الله. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يا ربي إحسانك إلي سابق، فلم أشق أبدا بدعوة دعوتها إليك. ثم التوسل إلى الله عز وجل بالنية الصالحة للعبد: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. إني خفت الموالي، أي خفت أقاربي وعصبتي ألا يقوموا بدينك ولا يدعوا إليك حق الدعوة، فهب لي من لدنك وليا، لا لشهوة كما يتمنى الناس، وإنما هو لمصلحة الدين، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث النبوة ويكون نبيا. واجعله ربي راضيا، أي مرضيا عندك ومرضيا عند الناس. فجمع زكريا عليه السلام هذه الأسباب العظيمة في دعائه فاستجاب الله دعاءه. فجاءت الإجابة من الله عز وجل والبشرى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله عز وجل وهب له الغلام وسماه له واختار له اسما لم يسم به أحدا قبله، لم نجعل له من قبل سميا. أيقن زكريا عليه السلام بهذه البشرى، ولكنه أراد أن يعرف كيف ستأتيه. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فأراد زكريا آية على ذلك وعلامة. قال رب اجعل لي آية، أي علامة على حصول ما بشرت به. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علة وأنت سوي. فخرج زكريا عليه السلام من المحراب فأشار إلى قومه أن سبحوا أول النهار وآخرة في سورة طه. ومع قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أن الله سبحانه وتعالى قد وعد موسى عليه السلام أن يأتيه لينزل عليه التوراة 30 ليلة، فأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فبادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا للقاء ربه وحرصا على موعوده. فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى، أي ما الذي قدمك عليهم ولم تصبر حتى تقدم أنت وهم معا. فاعتذر موسى عليه السلام بعذرين: الأول هم أولئي على إثري، أي هم قريبا مني فلم أتعجل كثيرا. والثاني: وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إليك يا ربي طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا للقائك. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بما حصل لقومه من بعده على يد السامري، وأنهم قد عبدوا العجل من بعده. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان لعبادتهم العجل، وأسفا أي حزينا عليهم وما حصل لهم. فذكرهم بوعد الله عليهم وعهده عليهم، فاعتذروا له عذرا عجيبا. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي ليس باختيار منا بل باضطرار، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، قد حملوا أحمالا وأثقالا من حلي قوم فرعون، فتأثموا بها فجمعوها في حفرة فرموها فقذفناها. فكذلك ألقى السامري وما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام، وقد رآه السامري بعدما أغرق فرعون. فخرج من مجموع هذه الحلي والقبضة من أثر جبريل عليه السلام عجلا جسدا له خوار، له صوت وصياح كصياح البقر، فقال لهم: هذا المفتون السامري، هذا إلهكم وإله موسى، ولكن موسى قد نساه هنا، وذهب يبحث عنه. ثم سأل موسى عليه السلام السامري، قال: فما خطبك يا سامري؟ ما حملك على هذا الفعل القبيح؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي رأيت ما لم يروه، فقد رأى جبريل عليه السلام على فرس يوم أغرق فرعون قبضة من تراب أثر فرسه، فطرحها على الحلي المذاب على صورة العجل، فنشأ ذلك العجل الجسد الذي له خوار. ثم بين أن ذلك كان اتباعا لهواه، وكذلك سولت لي نفسي، فجاءته العقوبة من الله عز وجل، فقال له موسى: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي ما دمت حيا فإنك تقول لا أمس ولا أمس، فتعيش منبوذا، وإن لك موعدا سوف تحاسب فيه وتعاقب، وهذا الإله الذي ظننته سوف نحرقه ثم نذروه في البحر.